مصطفى شعبان النجمة درة في إشاعة حب ديجيتال. بقيت خلاص حبيب أوريجينال وبعيش حب قصة ديجيتال على الفيس والنت مولعة من بعد ما كنت عايش مانوال لا اسم في لحظة بلا انفلوش واشهر من قلبك شيله وانا في الحب ما عندي شجاعة بالطعم بطولة النجم الكبير أحمد ماهر سلوى محمد علي سيد الرومي وفاء أمر أحمد خيري إشاعة حب ديجيتال كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد ألحان وغناء محمد راجح توزيع محمد عباس هندسة صوتية حسام عبد العظيم المنتج الفني سليمان أبو غالي إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي إخراج علي عبد العال وأسرتها طلعنا إشاعة إشاعة حب إنما ديجيتال. أهلا يا مصطفى يا ابني اتفضل ادخل. ماله هيثم؟ أنا قلبي واكلني عليه قلبي وكلنا عليه يا مصطفى وانت يا ابني صاحبه واخوه واكيد سره معاك والنبي يا ابني اطمن قلبي ماله هيثم في ايه؟ ليه بس بتقولي كده يا نينا؟ هيثم زي الفل ومفيهوش اي حاجة. امال قافل على نفسه الاوضة ليه وما خرجش بقاله يوم وليلة؟ يا ست الكل ما تقلقيش تلاقيه بس وراه حاجة مهمة عايز يعملها على النت. هو جديد عليكي؟ ما هو الكمبيوتر ده واكل دماغه من بدري. انا هقعد معاه شوية ودلوقتي تشوفي انه بقى زي الفل وما فيهوش اي حاجة ابدا. عايزة اصدقك لكن قلبي مش جايبني حاسة ان في حاجة. الحقيقة انت بس بكوباية الشاي بلبن المتينة وما تشيليش هم اي حاجة ابدا. على عيني يا دنايا حالا. ايه يا سيزيف عامل لك اماسي ليه؟ امال بس انا الواد اللي هو وانا اللي ما حصلتش وانا اللي مش عارف ايه؟ ما تجمد كده. امال يا هيثم؟ اهلا يا درش. امال فين وش الاباحه اللي انا واخد عليه؟ مجروح يا مصطفى مجروح. مجروح؟ ايوه البنت نفضت لي تنفيضه وحشه قوي من ساعه ما عمك شقطها مني. ولا تليفون ولا بوست على الفيس ولا حتى لايك او كومنت. دي شويه وترقعني البلوك المتين. انا تعبان قوي مصطفى تعبان. والناس مع كلامي وانت تكسب. ايدي على كتفك يا سيدي ادينا نجرب طريقه الاقفال طالما طريقه المفتاحين ما جابتش نتيجه. مفيش فايده. زعلان مش زعلان لسانك عايز قطعه. عارف موضوعك ده حله ايه؟ وانا يعني لو عارف له حل كان ده بقى حالي. انا منقوط منقوط لواحد يا مصطفى مش ناقص غباوه بقى. حلك الوحيد في الصراحه الطريق العدل اللي من غير لف ولا دوران تقوم رايح عليها وش وتكلمها بمنتهى الصراحه. يا سلام زي ما عملت انت كده مع ملك وكانت النتيجه ايه؟ انها سقعتك يا اخويا ومشيتك افاكش ودره نيله بقى. كان اللي عندي نفع نفسه. احترم نفسك. تصدق ان انا غلطان؟ جرب يا بني ادم جرب. انا حاجه وانت حاجه تانية خالص. ده اكيد. بس ده معناه ايه الكلام ده بالظبط يا سيدي؟ انا تركيبه بنت عمي مختلفه تماما عن صاحبتها. ثم انك انت قلت لي قبل كده انك مثبت والدتها الدكتوره الاستاذه شوقيه. حصل ولا لا؟ برافو عليك. بس دي كانت تايهه عني فين دي؟ بس امها ممكن تعمل لي ايه؟ ثم دي تبقى دقة نقص فظيعه مني لما اروح اقول لامها يعني ان بنتك شقطها راجل في سن والدها. وبتقول عليا انا اللي غبي ومدب؟ حد يعمل كده في الدنيا؟ الله مش انت اللي بتقول الصراحه تتقال في اي حته وفي اي وقت وتتقال مجرده من غير لا تجميل ولا تحريف. ايوه قلت. بس هي كانت الوليه سالتك. لو سالتك يبقى اقول لها. امال انا يعني اروح اقول لها ايه؟ لو سمحت يا طنط يا ريت ما تسالينيش عن احوال بنتك عشان ما اضطرش اقول لك انها مشقوطه حديثا. ايه العبط ده؟ لا طبعا. انت سيادتك تلبس شيك وتروح عند حلواني شيك وتقوم جايب دستتين جاتو شيك وتنك رايح على والدتها وتخش وتطلب ايديها رسمي. اطلب ايدين امها؟ ايه الغباوه دي؟ لا طبعا يا فكيك. تطلب ايدين نورهان. يا عم الجو التسعينات اللي انت عايش فيه ده هي كده تبقى اتحلت من وجهه نظرك يعني؟ طبعا. يبقى انت كده اتصرفت بالاصول وبكل صدق وزنقت صاحبتك كمان. يتوافق عليك يا تقول مش موافقة ليه. يا سلام يا سلام على الفقاقة والذكاء الذري. طب ما هي ممكن توافق يا عبقري. طب ما خلاص يبقى نلت المراد من رب العباد. انت باين عليك اهبل ولا ايه؟ يعني هموت نفسي اللي انا اتقرطست من ورا ظهري عايزنا اروح واطلب بنفسي ان اتقرطس مصوجر وبعلم الوصول كمان؟ وده يبقى ازاي بقى؟ ازاي ده ايه يا بركة؟ ما هي هتوافق عليا وتفضل معلقة مع عمك، هي شغلانة؟ ده انت طيب قوي. ما هو انا مش حسيبك يعني مش حسيبك، اعترفي بالذوق احسن لك. مين الحب الجديد اللي مخليكي سرحانة ومسهمة كده؟ تأكيد صاروخ أرض جو. اللي يعمل كده في نورهان اللي مدوخة وراها الشباب والرجالة يبقى واو. وبعدين معاكي بقى يا ملك، قلتلك مش عايز اتكلم في الموضوع ده دلوقتي. ايه ده بقى؟ الحكاية قلبت جد ولا ايه؟ ده حب بقى. وهي مين واحدة ست تقف ابن الذين ده وما تحبوش ولا تدهول على عينيها؟ ايوة اللي هو مين بقى؟ وهو في غيره؟ لا ما تقوليش ان الكلام الجامد قوي ده على هيثم، اصلا انا عارفة انك كنت مقنتمة معاه قضية وقت وخلاص. يعني هيثم ايه ده كمان؟ بقولك راجل ملوش حل يا ملك، راجل راجل يا ملك. امال هيثم ده ايه؟ كيس شيبسي؟ التاني يا ملك، كلمتين منه ياخدك في عالم تاني خالص، يسحرك يحسسك ان الوجود حواليك فدي وما يبقاش موجود اي حد في الدنيا غيره هو بس. نورهان انت لو بتوصفي رشدي اباظة في عزه مش هتقولي الكلام ده كله. رشدي اباظة اهو حاجة زي كده، عاملة زي رشدي اباظة. ايوة اللي هو مين بقى؟ يو بقى يا ملك ما تبقيش بايخ، انا مش عاوز اقول على اسمه. اخفى عليك يا نورهان، انت بتخبي عليا. مش قصدي يا ملوكة يا حبيبتي، انت عارفة ان الحاجات دي بتتنذر من باب داري على شمعتك تشعلل. So it's like that. يعني مش قلة ثقة وبس، دي كمان تخوين وخوف ان احسدك. شوف بقى درش يا اخويا، سيبك من اساليب التسعينات اللي تشيل دي وركز معايا. انا عندي الطريقة اللي ترجع لنورهان الراكعة على ركبها، طريقة تاريخية بس مضمونة النتائج جرانتيد. قول يا سيدي، لو انك مش عاجباك افكار التسعينات ورايح للافكار التاريخية اللي قبل الميلاد اتفضل اتحفني. طريقة الرومان ولا الفراعنة؟ لا حبيبي، اسمها طريقة المجابهة حسب نظرية لا يفل الحديد الا الحديد. خير اللهم اجعله خير. وده ليه علاج؟ اللي هو ايه؟ العبط الخام اللي انت فيه. استنى بس بقى، اسمعني كويس يا عم بلاش هزار. ومين قالك اني بهزر؟ انت فعلا عبيط. اسمعني بقى يا درش، نورهان دي مش هترجع لي غير لما تاكلها نار الغيرة اكل كده. يا مثبت العقل والدين يا رب. وده يحصل ازاي بقى؟ اشاعة حمرة. ايه اتلمي بقى، انت زودتها النهاردة على الاخر يا درش. اقصد الاشاعة يا بني ادم، حمرة ولا مقطعية ولا اكس راي ولا ايه بالظبط؟ يا خف اقصد اشاعة، يعني كدبة محبوكة صح. يعني توصل لها اشاعة مثلا ان انا على علاقة حب جديدة تخليها تتجنن. بسيطة يا سيدي، انت صفحتك مليانة مزل زي ما بتقول، نشن لك على واحدة فيهم يكشي تتدبس فيها بجد عشان تحرم تكذب. اللي عندي على الصفحة ما ينفعوش يا عم الملاك المجنح، كلهم أصدقاء مشتركين بيني وبين نورهان. ثم البنت اللي هطلع عليها إشاعة إن في بينا علاقة دي لازم تبقى صاروخ صاروخ جامد، تعمل صدمة عاطفية لنورهان لما تعرف، تقوم هبة فايقة من وهم عمك النمس سي حسن أفند البرنس. حسب قواعد علم النفس كلامك معقول لكن غير أخلاقي. فكرك مين ممكن تعمل لها الصدمة دي؟ لازم واحدة واو صاروخ أرض جو، أو حتى واحدة لا يمكن تيجي على خيالها. بس استنى، لقيتها. أطلع إشاعة إن أنا وملك على علاقة حب ساخنة جدا. ملك دي اللي هي ملك بتاعتنا؟ إجاك أوى بنت عمي يعني، ولا قصدك على واحدة تانية اسمها ملك؟ لا ملك بنت عمك يا أخي، لانها انتمتها وصاحبتها وعارفه كل اثارها، فاشاعه زي دي هتعمل لها الصدمه المطلوبه يا معلم. صدقني يا هيثوم انت اللي هتحتاج اشاعه، ومش اشاعه واحده بس، ده انت هتحتاج واحده على رجلك والتانيه على دراعك والتالته على نفوخك اللي هكسر عظمه. دلوقتي بلاش غبابه بقى، انت ايه ده سياف بجد؟ مش زي ما انت بني ادم، انت ملك يا واطي. خلاص خلصت البنات من على الدنيا عشان تقولي في وشي انك هتطلع اشاعه سفله على بنت عمي. ما تبقيش بايخه بقى يا ملوكه، ده انت مخك زلط. قلت لك حقك عليا خلاص. حقي؟ حق انك تسحبي الاهانه الفظيعه اللي انت اهنتيها للصداقه اللي بينا دي. خلاص يا ستي سحبتها. خلاص بقى. يا سلام انت كده تبقي سحبتيها؟ لما تقولي سحبتها يبقى خلاص؟ يا نورهان انت جرحتي علاقتنا وحطيتي ما بيننا تخوين وعدم ثقه. عايزاني اسامحك؟ حاجه من اثنين، يا تقولي لي فورا اسم الحب الجديد ومين وفين وازاي وكل التفاصيل، يا تقنعيني ليه مش عايزه تقولي لي. معقوله يا نورهان انت خايفه مني؟ لا خايفه عليه هو. وده ليه بقى؟ ان شاء الله اصله مستنجل متجوز وعنده عيل. قلتي لي بقى هي الحكايه كده؟ وده ارمل يعني ولا مطلق؟ يعني حاجه زي كده يعني. هو ايه اصله ده؟ انا مش فاهمه حاجه. تقدري تقولي كده انه مش متفق مع مراته ام عياله؟ تصدق بقى يا اخي انك غبي وهزارك رخم كمان. انت لسه شفت حاجه؟ ودين يا هيثم لو قررت الكلام العبيط ده تاني لكسر نفوخك. يا اخي انت خدتها جد كده ليه؟ يا اخي بقول لك مثلا بقول لك حاجه كده تكون يعني صادمه زي ملك. تاني هتقول لي ملك؟ خلاص غيرها عليك بقى خلاص. المهم يعني الفكره عجبك؟ فكره انك كسر نفوخك؟ لا يا اخي فكره الاشاعه هي تمشي وممكن تجيب نتيجه مع التفهين من امثالك انت وهي. طب بس ايه، هدي نفسك، تعال نخش انا وانت على النت ننقي مع بعض صوره صاروخ كده ارض جو ونعمل لها اكونت مضروب ونضيف لها اصحاب كتير ونخش بقى ننشر الاشاعه يا معلم. انا مستحيل اشترك في جريمه اخلاقيه بالشكل ده. انا ماشي وبقابلني ان نفعتك افكارك الشريره دي. إشاعة حب ديجيتال بالاشتراف مع بشرى القصبي، هبة توفيق، مصطفى سعيد، جيتي عادل. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال.